هم يعتقدونها كما يعتقدها الناس للوزراء عند الملوك، وهذه منبعها أو مصدرها من الحاجة والعجز، فإن الملوك يحتاجون إلى الوزراء لتعضيد ملكهم، أو يحتاجون إلى كل من له وجاهة لتعضيد ملكهم، ولذلك يقبلون شفاعته أحيانا مكرهين، وأحيانا في من يسخطون عليه ويريدون عقابه لأجل احتياجهم إلى الشافع، وهذا كله منفي في حق الله سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة شفاعة باطلة. كما أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها تشفع لهم رغم شركهم، بل يعبدونها تصريحا لكي تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكل هذا باطل. إذن قوله عز وجل فأنذر به، أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، المؤمنون يعني المؤمنين أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا ليس لهم من دون الله، أما الشفعاء يوم القيامة فهم بأمر الله وإذنه، ولا ينطبق عليهم أنهم ليس لهم من دونه، لأنهم ليسوا من دون الله شفعاء، لا يشفعون من دونه عز وجل ومن غير إذنه، من دونه من غير إذنه لا، بل هم يعني يوم القيامة إذا شفعوا يشفعون بإذنه عز وجل. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، ليس لهم من دوني، كأنه قال متخلين من كل ولي ولا شفيع من دون الله عز وجل، وإلا فهم أولياء الله وهم بعضهم أولياء بعض، فنفي الولاية هناك ذلك، من يتولى أمرهم الله عز وجل، لأن ولاية بعضهم لبعض ليست من دون الله، بل هي بأمره وإذنه عز وجل. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فكذلك الشفاعة. ومثل هذه الآية الكريمة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بل آية سورة البقرة هذه التي نذكرها الآن أعم من آية الأنعام التي ذكرها، أعم في نفي الشفاعة، وهو من العام الذي أريد به الخاص، يعني إلا بيع فيه ولا شفاعة، لا شفاعة باطلة، لا شفاعة شركية، لا شفاعة كالتي يعتقدها المشركون لأوثانهم وآلهتهم من دون الله، وليس أنها نفي الشفاعة بالكلية. فهذا يعني البعض يقول هذا عام قد خصص، والصحيح أنه عام أريد به الخاص أصلا، لي من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقطعا إبراهيم خليل الرحمن، أليس كذلك؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، ما نفي الخلة إيه؟ نفي الخلة التي تنفع صاحبها في من غير إذن الله سبحانه وتعالى. الأخلاء الذين يعني يخدم بعضهم بعضا في الدنيا لن تنفعهم هذه الخلة يوم القيامة، فكذلك لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وبعدين إن الله اشترى من أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة، فقبض الثمن لهذا البيع يكون متى؟ يوم القيامة. إذن نفي البيع والخلة والشفاعة عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مين المقصود بالناس؟ واحد منهم، والناس التانيين قريش، وهذا عام أريد به الخاص. يبقى الذين يأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر، فهؤلاء الذين قد تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، يأخذ جزء من الحق ويفسره على هواه، ويترك الحق في الآيات الأخرى والوحي المنزل على رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه أجمعين، فيترتب على ذلك ضياع الحق، لأن الحق إنما يفهم بجمع الأدلة مع بعضها. وقولي قل لله الشفاعة جميعا، قبلها قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، إذن هي ملك لله عز وجل يعطيها لمن شاء. ولذا تواترت الأدلة بأن الشفعاء يوم القيامة لا يشفعون إلا بعد استئذان. أولا لا يتقدم للشفاعة إلا من هو لها، من علم من الله أنه له أن يستأذن حتى يشفع. لذلك تراجع الأنبياء عن مجرد الاستئذان حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيستأذن أولا ويسجد ويظهر الخضوع والذل والانكسار والعبودية الكاملة لله عز وجل، ويثني على الله عز وجل بما هو أهل بما لم يفتح الله عز وجل على أحد قبله به. فإذا قال له ارفع رأسك وسل تعطى يشفع شفع شفع صلى الله عليه وسلم، وهو لا يشفع في الخروج من النار إلا لأهل التوحيد والإخلاص. ما فيش خلة بين العباد بعضهم لبعض تنفعهم يوم القيامة، إلا أن خلة إبراهيم عند الله عز وجل وخلة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة، وخلة المتقين لبعضهم ثابتة، يحب بعضهم بعض. في الغرض المقصود أن الشفاعة مملوكة لله، قل لله الشفاعة جميعا يعني ملك له، مش لله الشفاعة جميعا إن ما فيش ما شافع إلا الله، مش كده، لا ليس هذا هو المعنى. الآيات والأحاديث تثبت أن هناك شفعاء بإذن الله، مش قل لله الشفاعة جميعا يعني ربنا هو الشافع الوحيد، لا، الله سبحانه وتعالى يأذن للشفعاء، والشفاعة ملك له عز وجل. فبين تعالى في هذه الآيات ونحوها قوله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. بين في هذه الآيات أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. فمش اتخاذ الشفعاء لوحده، اتخاذ الشفعاء على هذا الوجه اللي هو يعبدونهم ليكونوا لهم ايه شفعاء. يعني لو جه واحد وراح لواحد وقال له اشفع لي عند الله، ده مش لوحده شرك الا اذا صرف له الايه العباده وقال ليشفع لي عند الله. وفي فرق مهم جدا، لان بعض الناس لا يفرق بين هذا ويقول لك كن واحد يروح يقول له اشفع لي يا سيدي فلان يبقى اشرك بالله، اذا صرف له العباده وقال ايه اعبده ليكون شفيعي، او صرف له العبادة حتى ولو لم يسميها عبادة ولكن قال ليكون شفيعي، ادعوه ليكون شفيعي، اذبح له ليشفع لي، اسجد له ليشفع لي، حتى ولو ما سماش عبادة بدأ عبادة من دون الله، وكونه يريد بذلك الشفاعة لا يغني عنه شيئا. قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. إن هو إذا كان يطلبها منه على سبيل الدعاء أنه يملكها، إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد، أما لو قال له اشفع لي عند الله بمعنى طلب الدعاء وهو يعلم أنه ملك الله، فيبقى ده توسل بدعي كما ذكرنا إذا كان هذا ميتا أو غائبا، وأما إذا كان حاضرا كيوم القيامة فهذا أمر يفعله الناس كلهم، والمؤمنون يذهبون إلى الأنبياء يقولون اشفع لنا عند الله، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فهذا ليس بعبادة على هذا الوجه. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون، هي الشفاعة ملك له عز وجل، له ملك السماوات والأرض. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام غرض النفي، أي ليس هناك من يشفع عنده إلا بإذنه. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. تبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، يعني هم أهل التوحيد والإخلاص. وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآيات حق الملائكة لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام أنها صور للملائكة وأعلى لكي تشفع لهم، فبين عز وجل أن هذه أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد إذن الله ولمن يرضى الله عز وجل فيهم وهم أهل التوحيد والإخلاص. وهذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذه الآية التي تقطع جذور الشرك من القلب كما سبق بيانها كما بيانها الشيخ الإسلام. لا قال قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا ما فيش ملك مستقل ولا لمثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيمكن أن يكون هناك مشاركة. فقال وما لهم فيهما من شرك، يمكن أن تكون هناك معاونة. فقال وما له منهم من ظهير يعني معين، فلم تبق إلا الشفاعة. قال ابن القيم رحمه الله قد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبودة لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إما مالك لما يريد منه عابده، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى أو منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت الشفاعة التي لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموادة لمن عقلها والقرآن مملوء وقطعا بأصول الشرك ومواده لمن عقلها والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثة، يظنون أن الآيات دي في ناس ما لهمش النهاردة نظير، والحقيقة أن له أن المشركين دول لهم النهاردة وارثين لهذا الفكر ولهذا الاعتقاد. ظنوا أنها في قوم في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثة، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. والعمر الله إن كان أولئك قد خلوا مضوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. قال ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. الكلام ده تاخده على بعضه، من استغاث به وسأله أن يشفع، سؤال الشفاعة مجردا عن صرف عبادة أخرى طلب دعاء من الميت، وده توسل بدعي شرك أصغر ذريعة. لكن لما الاثنين مع بعض بقى يدعوه من دون الله وذلك على سبيل الشفاعة، تيجي تقول له تبتعمل كده ليه، بتذبح ليه، بتطوف ليه، بترك عليه، بتسجد ليه، تطلب ماذا دي لك شفاعة، يبقى ده هذا الذي من الشرك. يقول هذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. يقول لك ما تحترموش أهل البيت، ما تحترموش الصالحين، ما تحبوش الصالحين، هذا كلام كذب. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعادتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، حتى اللي هم بيقولوا عليهم صالحين دول هم كده نقصوهم، إذ ظنوا من أنهم راضون منهم بذلك وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام واضح وبين، وهو يدور حول نفي هذه الأربعة أيضا، وذكر من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، إذن هو مأذون له ثم هو يستأذن أولا، ثم إذا أذن له يشفع في من أذن الله أن يشفع فيه، وهم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. هي الشفاعة في الإراحة إن هو موقف لجميع أهل موقف، ولكنها في الحقيقة ليست إراحة للكفار، وإنما يستريح من هول الموقف المؤمنون، فإنما ينتفع بالشفاعة في الإراحة من هول الموقف المؤمنون. حقيقة الشفاعة أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن هو لا يملكها فعلا، إذن لا تعارض بين أن هناك من يشفع وبين أن الله مالك الشفاعة. و الشفاعة المنفية في مواضع من القرآن هي الشفاعة الشركية. قال ابن القيم في حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث. الفصل يعني في المقام الأول هو في الشافع، الفصل الثاني في المشفوع فيه، في القول الثالث الفصل الثالث هو النوع، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها. الشفاعة الثابتة بعد أن علمنا صفتها وحقيقتها، الشفاعة الشرعية أنواع، وذكر منها هنا ستة. يقول الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. هذه شفاعة يختص بها عليه الصلاة والسلام لا يشرك فيها أحد، ودع يدل عليه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. الحديث في آخره: بعد ذهبنا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وفي حديث أنس مرفوعا: أنا أول شفيع في الجنة، وفي رواية: أنا أول من يقرأ باب الجنة. الشفاعة في استفتاح باب الجنة. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته صلى الله عليه وسلم قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ومن الجسر؟ قال دحض مزلة، مكان تضحض في الأقدام وتزل. قال القاضي عياض: هي الشفاعة للمذنبين على الصراط، وهو ظاهر الحديث وأنها لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره، لغيره من الرسل كما نص عليه الحديث. دي شفاعة يستحق أصحابها في أناس يستحقون أن يقعوا فيسلمون بدعاء الرسل اللهم سلم سلم، يبقى دون ما يدخلوا في النار أصلا. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب وندوا عليه بالضلال. أنكرها الخوارج والمعتزلة لي في من داخل النار بالفعل، والأحاديث مستفيضة فيها من قد ذكرنا جملة منها. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعه درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، والدليل عليها قوله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. روى عن غير رحمة السلف أن المؤمن إذا دخل الجنة يقول: يا ربي أين أبي؟ أين أمي؟ أين زوجي؟ أين ذريتي؟ فيقولون: إنهم لم يعملوا مثل عملك. فيقول: يا ربي كنت أعمل لي ولهم. فيرفعون إليه، يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، وهن لسنا ممن عمل كعمله عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا خمسة أنواع، هذه كلها مختصة بهذه الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شريعة. وفي نوع سادس هنا لأهل الإخلاص أيضا، وهو الشفاعة في أقوام من الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. شفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم مذكورون في حديث الشفاعة الطويل في الإراحة من الموقف. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وكذا حديث عكاشة بن محصن: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن في ناس دول هيخشوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أمتي أمتي، يقصد هؤلاء ابتداء الذين لا حساب عليهم، فيدخلون الجنة قبل الحساب أو بغير حساب ولا عذاب. يبقى دول ستة أنواع، دول ستة أنواع لأهل التوحيد والإخلاص. في نوع بقى باقي، وهو في بعض الكفار، وهذا ورد في حق أبي طالب. وبيقول الشارح: هذه خاصة بأبي طالب وحده. سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك؟ فقال: نعم، كان في الدرك الأسفل من النار، وجدته في الدرك الأسفل فجعلته في ضحضاح من نار، في رجليه شركان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذاب. أو قال: جعل في ضحضاح من نار. ضحضاح هو الماء الرقيق، الماء اللي هو ما هوش عميق، في رجليه شركان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هي وردها خصوصية دي فيها نظر، أقصد يعني لم يرد الحديث أن ذلك خاص بأبي طالب، حتى نقوله خاص به. يمكن أن يخفف عن بعض الكفار ببعض إحسانه إلى المؤمنين، يمكن أن يخفف عن بعض الكفار، وقد وردت أثار عن السلف في ذلك، والله أعلم. نحن نثبتها بالقطع اللي ورد بها الحديث، وما سوى ذلك فنقول الله عز وجل أعلم. نتوقف في غير أبي طالب، تخصيص بأبي طالب فيه نظر والله أعلم. يمكن إذا كان الكافر قد أحسن إلى مؤمن في الدنيا، يمكن أن يخفف عنه يوم القيامة بإحسانه إلى المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.